بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا المجلس الرابع من مجالسنا الرمضانية في التعليق على كتاب أخلاق حملة القرآن في هذه الليلة، ليلة 15 من شهر رمضان في العام 39 بعد 400 ألف من الهجرة. وأحببت أن أنبه في أول هذا المجلس إلى أن السنة في حق من يوتر أن يقول بعد انتهاء الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد صوته في الثالثة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وننتقل في كتاب أخلاق حملة القرآن إلى باب فضل حملة القرآن، حيث افتتح الأجري هذا الباب في حديث أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا الحديث رواه الأجري عن شيخه أبي العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس مرفوعا. والحديث أخرجه القاسم بن سلام أبو عبيد في فضائل القرآن، وكذلك ابن ماجه والحاكم في المستدرك والبزار في مسنده من طريق عبد الرحمن بن مهدي به، وكذلك أخرجه ابن الدريس في فضائل القرآن من طريق عبد الرحمن بن المبارك، وكذلك الطيالسي وأحمد من طريق عبد الصمد به متابعين لعبد الرحمن بن مهدي، وإسناده جيد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي أنهم هم الذين يستحقون أن يكونوا في معية الله عز وجل، المعية الخاصة، لأن معية الله على نوعين: معية عامة لكل المكلفين ولكل البشر ولكل المخلوقات، الله عز وجل مع خلقه بسمعه وبصره وعلمه عز وجل، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هذه معية عامة وهو سبحانه فوق عرشه، وله معية خاصة هي معية التأييد والنصر والتوفيق، وهذه للمؤمنين على تفاوت مراتبهم في الإيمان، كلما ازداد العبد إيمانا كلما ازداد تأييد الله عز وجل له وقويت نصرته له. فأهل الله وخاصته هم أهل الإحسان الذين حققوا الإيمان وحققوا العمل بالقرآن وحققوا الاعتقاد الصحيح ابتداء. وهؤلاء هم الذين يرفعهم الله عز وجل، يرفع له الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم سبحانه إلى عليين. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عامر بن واثلة أن نافع بن الحارث لقي عمر بن الخطاب بعصفان في طريق مكة، وكان عمر قد استعمل نافع بن الحارث على مكة، فقال له عمر: من استعملت على هذا الوادي؟ لما خرج النافع بن حارث قال استعملت عليهم ابن أبزة. فقال له عمر من ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي. قال استعملت عليهم مولى من الموالي؟ فقال له نافع إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال له عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض آخرين. فهذا مولى من الموالي رفعه الله بالقرآن وكان عالما، فكما قال نافع كان عالما بالفرائض قارئا لكتاب الله عز وجل. والقراء في زمن الصحابة والسلف الصالح هم العلماء. فإذا قيل عن فلان أن هنا القراء في زمن السلف لا يعنون القارئ بمعناه المعاصر عندنا، أنه فقط يعني ضبط مثلا قراءة أو قراءتين أو 10 قراءات ولكنه ليس فقيها وليس عالما. لا، القارئ في زمن الصحابة كان عالما. فمن ثم اختلف العلماء في حديث أبي مسعود الأنصاري الذي أخرجه مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكما قال الشافعي القارئ عالم، القارئ من الصحابة كان عالما. فكبار قراء الصحابة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت كانوا علماء، خذوا القرآن من 4 ما ذكر صلى الله عليه وسلم 4 كانوا علماء، من كبار علماء وفقهاء الصحابة، وكانوا قراء من القرآن رضي الله عنهم أجمعين. فالله عز وجل يرفع بالقرآن أقواما بالعلم النافع والعمل الصالح، ويخفض آخرين. ممن يخفضهم الله؟ من أشرنا إليهم في المجالس السابقة من الذين هم لم ينتفعوا بالقرآن من المنافقين أو من شابه المنافقين، فالذين يخفضهم الله ينطبق عليهم حديث عقبة بن عامر أكثر منافق أمتي قراؤها، قارئ القرآن ولكنه يخفضه القرآن. طبعا القرآن ليس هو الذي خفضه، إنما انخفض أنه لم يعمل بالقرآن ولم يقف عند حدوده ولم يتق الله فيما حفظه أو فيما علمه من كتاب الله. فهؤلاء يخفضهم الله عز وجل بالقرآن ويخفض آخرين لم يعملوا بالقرآن. وجاء هذا الحديث حديث أنس بن مالك من طريق أخرى أوردها الأجري في الحديث التالي من طريق أبي عبيدة الحداد، وهو يعد متابعا لعبد الرحمن بن مهدي، أن يعن عبد الرحمن بن بديل به بنحو لفظي. والحديث الذي يلي ذلك قال في الأجري حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمامي أو الحمامي حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم، وعاصم هو ابن نجود أو قال ابن بهدلة، عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هذا حديث صحيح أخرجه أخرجه الفريابي وأحمد، أخرجه الفريابي في فضائل القرآن وأحمد في مسنده، والنسائي في فضائل القرآن كذلك، وأبو داود وكذلك أخرجه ابن تبريز في فضائل القرآن، وإسناده حسن لأن عاصم ابن أبي النجود وعاصم المهدلة على الراجح حسن الحديث. وعاصم كان من كبار القراء في الكوفة، أخذ القراءة عن عن أبي عبد الرحمن السلمي. وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله ابن حبيب، كان من كبار قراء الكوفة، هو الذي روى حديث عثمان، رواه عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الذي أخرجه البخاري بهذا اللفظ، وفي لفظ آخر إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فالذي روى هذا الحديث، الذي روى هذا الحديث عن عثمان هو أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، والذي تلقى القرآن عن عثمان كذلك، أخذ القرآن عن عثمان وعن علي وعن ابن مسعود وعن أبي بن كعب، وهو شيخ عاصم بن أبي النجود الذي نحن نقرأ روايته هنا في مصر، فنحن في مصر وفي البلاد المجاورة يقرؤون برواية حفص عن عاصم، فعاصم هذا ابن أبي النجود وهو من رواة الحديث كذلك، كان قارئا للقرآن وكان راويا للحديث، وهو حسن الحديث في روايته للحديث. فعاصم ابن أبي النجود تلقى القراءة من أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب الذي كان تلميذا لعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلقي القرآن. فهنا عاصم هو الذي روى هذا الحديث أيضا عن زر بن حبيش من أئمة التابعين، والذي رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في بيان فضل صاحب القرآن الذي يعمل به، يعني كما ذكرنا هذا الحديث ليس على إطلاقه، يعني يقال صاحب القرآن، من هو صاحب القرآن؟ نحن يجب أن نعرف صاحب القرآن أولا، هل يقال عن الذي يقرأ القرآن ولا يجاوز تراقيه أنه صاحب القرآن؟ لا، ليس صاحب القرآن، لم يفقه القرآن، ليس صاحب القرآن. أو المنافق الذي قال فيه حذيفة إن من أقرأ الناس المنافق الذي لا يخطئ فيه واوا ولا ألفا، هذا ليس صاحبا للقرآن، ليس من أصحاب القرآن كذلك، بل منافق وإن قرأ القرآن، إنما صاحب القرآن هو المؤمن الصادق الذي يحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند حدوده ويعتقد في الاعتقاد الصحيح، يعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل. ولهذا نحن لنا وقفة في مسألة الاعتقاد في القرآن، ومن الرسائل المهمة في هذا الباب الرسالة التي ألفها الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله، صاحب المغني وصاحب عمدة الفقه وصاحب الكافي، من أهم الكتب في فقه الإمام أحمد رحمه الله، والمشهور بالموفق، بالموفق ابن قدامة رحمه الله، المتوفى في العام 20 بعد 600، من المقادسة الذين انتقلوا من بيت المقدس إلى قرية الصالحية قرب دمشق بعدما هجم الإفرنج على بيت المقدس، هاجر جده أجداده في حوالي العام 50 بعد 500، وانتقل من بيت المقدس إلى مكان قرب دمشق، سمي بعد ذلك بالصالحية تبعا لهم لأنهم عرفوا بالصلاح، هم المقادسة علماء، ولد علماء، سلالة من العلماء، ولذلك أغلب المخطوطات التي في المكتبة الظاهرية التي اشتهرت بعد ذلك بمكتبة الأسد للأسف الأصل أنها الظاهرية، وما تبعها هي أصلها من أغلب المخطوطات التي فيها من تراث هؤلاء المقادسة، فيها مخطوطات كتبوها بأيديهم، أجزاء حديثية وكتب كتب عزيزة نادرة نادرة الوجود، للأسف بعضها دمر وحرق فيما حدث من اجتياح التتار وما بعد ذلك من النكبات التي تعرضت لها البلاد نحو الاجتياح الأخير لتتار العصر من روافد إيران ونصارى أمريكا، وصرقوا ما صرقوا ونهبوا ما نهبوا، قاتلهم الله عز وجل. ولكن حفظ الله دينه وسوف يحفظ دينه إلى أن تقوم الساعة عز وجل. فابن قدامة من أئمة هؤلاء المقادسة، لكن نفع الله به نفعا عظيما، فكتب رسالة في القرآن وكلام الله رد فيها ردا قويا على من ادعى أن كلام الله عز وجل أو أن القرآن وكلام الله أنه كلام نفسي، يعني لم يتكلم به الله حقيقة، فزعموا زعما يظنون أنه من إثبات الكمال، وإذ بهم يقعون في التنقص من كلام الله. وهم الأشاعرة. فكان مما قاله في هذه الرسالة الصفحة 34 من هذه الطبعة، طبعة دار الأطلس الخضراء والطبعة الجيدة، قال: ومن زعم أن هذا الكتاب غير القرآن وأنه كلام المخلوقين وأن القرآن معنى في النفس لا ينزل ولا يقرأ ولا يسمع ولا يتلى، هكذا لازم قول الأشاعرة أنهم جعلوا القرآن الذي هو الكلام كلام الله معنى في النفس، معنى قائما بالذات، لأنهم يظنون أن الكلام إذا كان بصوت مسموع حقيقي هذا يعد تشبيها لله بالمخلوقين بالبشر، فوقعوا فيما هو أشد وأطم. فتحت زعم تنزيه الله انتقص الله عز وجل من جانب آخر، فالقرآن كلام الله عز وجل كلاما حقيقيا غير مخلوق، ليس كلاما نفسيا. يعني أنت إذا حدثت نفسك هذا الحديث للنفس يعني ليس كمالا أن توصف أنك تحدث نفسك وأنك لا تتكلم بصوت مسموع بكلام حقيقي. فقال الذين يزعمون ذلك: ولا يسمع ولا يتلى ولا ينفع ولا له أول ولا آخر ولا جزء ولا بعض ولا هو صور ولا آيات وحروف، لأنه نزه تحت زعمهم ربهم عن أن يتكلم بصوت وحرف. لذلك صنف السجزي رسالته في أن كلام الله بصوت وحرف، هذا اعتقاد أهل السنة قاطبة. ولا هو صور ولا آيات وحروف ولا كلمات، هذا زنديق راد على رب العالمين وعلى رسوله الصادق الأمين، مخالف لجميع المسلمين، ناكم عن الطريق المستقيم. وكما قال بعد ذلك: فإن قال قائل لا نسلم أننا خالفنا الإجماع، أي قول أهل البدع هؤلاء، بل قولنا ومقالة السلف، قلنا: هاتوا أخبرونا من قال قبلكم إن هذا القرآن عبارة وحكاية، لأنهم قالوا إن القرآن هو عبارة وحكاية عن كلام الله ليس كلام الله حقيقة، يعني هذا الذي في المصاحف وإنما هو عبارة وحكاية عن كلام الله، وأن حقيقة القرآن معنى قائم في النفس فقط، في النفس ليس فيه سورة ولا آية. ومن قال قبلكم إنه ليس في المصحف إلا العفص والزاج، العفص هو نبات يتخذ منه الحبر الذي يكتب به القرآن، فهم طبعا بسبب الخلط الذي عندهم لم يميزوا بين أن القرآن هذا كلام الله حقيقة وأنه كتب في المصاحف، وحفظ في الصدور ويتلم الألسنة. هو كلام الله حقيقة، يعني اختلطت الأمور عندهم بسبب أنهم رجعوا إلى عقولهم وأهوائهم، لم يرجعوا إليه إلى تحكيم السلف، إلى اعتقاد الصحابة والسلف الصالح. ومن قال قبلكم إنه ليس في المصحف إلا العفص والزاج ولا فرق بينه وبين ديوان ابن حجاج؟ ديوان ابن حجاج هذا ديوان شعري. من رد قبلكم على الله تعالى قسمه الذي وصفه بالعصمة فقال في كتابه الذي أحكمه فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. من قال إن القرآن العظيم غير الكتاب المبين والذكر الحكيم؟ أخبرونا هل وجدتم هذه الضلالة وقبيح هذه المقالة عند أحد من المتقدمين سوى قائدكم إلى الجحيم الناكب بكم على الصراط المستقيم الذي لم يعرف له فضيلة في علم الشرعي والدين المرضي إلى آخر مقال، يعني مما يذم به هؤلاء. والذي يعرف حقيقة قول أو حقيقة مقالة القوم يدرك مدى الانحراف الذي انحرفوا به عن الصراط المستقيم، وأنهم أتوا بقول مبتدع. وتعجب منهم رغم أن إمامهم هو أو أبو الحسن الأشعري أنه تاب أولا من الاعتزال ثم تاب مما أصله لهم على مدار سنوات في غالب أمره، وإن كانت بقيت عنده بقايا من أصول الكلابية، رغم ذلك ما زالوا متعصبين لقوله الذي تاب منه. يعني أبو الحسن الأشعري رحمه تاب من مقالته وإن كانت بقيت بقايا، والموفق ابن قدامة اشتد عليه كأنه يعني نظرا لتمسك الذين أتوا بعده بمقالته التي تاب من بعضها يرى أنه يتحمل وزر ذلك، ويرى أنه كأنه ما تاب التوبة الكاملة، لأنه بلا شك بقيت عنده بقايا في مسألة الكلام كذلك، ما زال متأثرا فيها بالكلابية في مسألة الأفعال الاختيارية. لأن ابن كلاب مقالته في أفعال الله عز وجل التي ترتبط بالمشيئة أن الله عز وجل يفعل ما شاء وقت ما شاء، ومن الكلام، فالكلام صفة ذاتية فعلية الوقت نفسه، فما زال الله عز وجل متصفا بالكلام صفة متعلقة بالذات، وفي الوقت نفسه أحاد الكلام متجددة، فالله عز وجل يتكلم بما شاء وقت ما شاء، فهي صفة اختيارية من هذا الباب متعلقة بالمشيئة. فهذه الجزئية خالف فيها ابن كلاب، فلم يثبت الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة، بل على أصل الأشعري أن هذا يعتبر من الحوادث ومن الصفات التي جعلها الأشعري لله أن مخالفته للحوادث، يعني ما عندهم صفات متعلقة بالمشيئة لأنهم يعتبرون هذا من الحوادث التي ينزع عنها الرب تحت زعمهم، لأنهم قاسوا ربهم على المخلوقات. وما قدر الله حق قدره، ولو أنصفوا لوصفوا ربهم بما وصف به نفسه دون تكييف ولا تدخل عقلي منهم في تكييف الصفات ولا في تأويلها ولا في تشبيه ربهم بالمخلوقات، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، هو سبحانه يتكلم كلاما حقيقيا وما زال متصفا بالكلام ويتكلم وقتما شاء بمشيئته عز وجل، كما كلم موسى تكليما وكلم رسوله صلى الله عليه وسلم ويكلم الملائكة ويكلم الأنبياء يوم القيامة ويكلم المؤمنين في الجنة بصوت مسموع يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، كلاما لا مثيل له ولا شبيه له، ليس ككلام البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع لا ندري كيفيته، لكن نؤمن به أنه كلام بصوت وحرف، بصوت وحرف مسموع، كما بيّن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حدث. فهذا هو الذي يجب أن يعتقده حامل القرآن الذي هو من أهل القرآن وخاصته، الذي هو من أهل الله. فإن لم يكن معتقد الذي العقيدة فوالله ليس من أهل القرآن، وإن حفظ القرآن بالقراءات العشر بل بالقراءات العشرين، إن لم يعتقد هذه العقيدة ابتداء في كلام الله أنه كلام الله ليس مخلوقا، وأن الله تكلم به حقيقة، وأنه سبحانه يتكلم بما شاء وقتما شاء، فليس من أهل القرآن وخاصته، إن كان من كان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.